القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أبو السعود المقيم في شارع المدينة المنورة عرب القرعان مدينة السلام محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: في البداية يا حضرات، وقبل ما أتكلم عن مشكلتنا، عاوز أقول كلمتين. بصراحة أنا شايف زي ما غير كتير شايفين إننا بدأنا بالفعل نمشي على الطريق الصحيح، وماشيين بخطوات جادة وفعالة وليها وزنها وتقلها كمان، وده كله نابع من وجود نية حقيقية عند القيادة بالإصلاح والوصول لبر الأمان. وهو ده بقى يا حضرات اللي خلاني أبعت شكويت النهاردة. ما هو مش معقول تكون في الخطوات الجادة دي للإصلاح وتلاقي في كل مكان وفي كل مجال اللي يظهر ويفسد فيها وعاوز يعرقل المسيرة بأي شكل، وحتى لو مش قاصد عرقلة وبيدور على مصلحته بس، حتى لو على حساب الصالح العام فهو برضه ضد. عندنا بقى يا حضرات في عرب القرعان منطقة السلام حاجة غريبة جدا حصلت. مواطن بدل ما يساعد على قد ما يقدر أم جاي على حتة أرض فاضية وسط بيوتنا وباني فيها حظيرة. والله يا حضرات، حظيرة بيربي فيها غنم ومعيز، ما هو تاجر أغنام. تخيلوا يا حضرات، مش رابط خروف ولا اتنين، لا دي حظيرة كاملة في وسط المساكن، والبهوات اللي في الحي ما شاء الله عليهم رايحين جايين وشايفين ريحة مخلفات الأغنام وصلاهم، ولما نيجي نشتكي يا حضرات ليهم ما نسمعش غير: لا ده تسيب، ده خروج على القانون والتقاليد والعرف، احنا لا يمكن نسكت على كده ابدا، احنا لازم نضرب على ايد المتسيب والخارج على القانون بايد من حديد. هات يا صبح الايد الحديد بسرعة. ايه بعتها؟ وادي اللي بنسمعه يا حضرات، كلام في كلام في كلام، موظفين قاعدين على مكاتبهم ومش عاوزين يتحركوا، واحنا بقى المواطنين اللي بنعاني من مشاكل صحية وبيئية وعدم قدرة على التعايش، ولما زاد الأمر عن حد والكيل طفح بينا وما عدناش قادرين نعيش مع الأغنام، قلنا نبعت شكوتنا للسيد الفاضل محافظ القاهرة عشان يشوف لنا حل في حظيرة الأغنام الموجودة في عرب القرعان بمدينة السلام بالقاهرة. همسة عتاب. رضا سليمان،